أتيتك من قبل، هذه معربة. طيب هل الإضافة منوية؟ لا، ما نويت معنى وليس موجودة لفظا، فإذا لم تنوى لم ينوى مضاف إليه ولم يذكر تعرب منونة. أتيتك من قبل هذه عليه الإضافة لفظا. نعم، أتيتك من قبل طلوع الشمس، هذه مضافة، تكون معربة غير منونة. إذا معربة غير منونة إذا كان المضاف موجودا في اللفظ، إذا نوي لفظه، هذه اثنين تكون معربة غير منونة. المعربة المنونة إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، مبنية على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه.